تخيل ولا طاحت مضى عام واسهم الليالي علي حداد مضى عام وانا اقول راحت ولا راحت هموم انت عسقصى ضلعي بلا ميعاد لها حول واكثر فالمعاليق ما انزاحت تزحم بصدري كانها البلع على الميراد خصوصا سادة فالليل واجتاحت واخذت تذكر ما مضى والحياة جهات ومرتني أجمل ذكرياتي ولا باحت وذكرت العضيد اللي حزامي واخوي وبندقي كل ما لاحت فقدته وانا رجال لكن حملي زاد على كاهلي وجبال فرقاه ما زاحت يا هايف يا بن غايب بكتك العيون ساد يرفع النجام واليت ما معك شحات بكك الغريب اللي على مجلسك معتاد بكتك الصواني لا ومن غيابك ارتاحت هذا اخوك رغم العام حزنه معه من قاد دموعه تصال في ضلعه ولا فاحت يا شداد أخوك نواخ بدون شداد عليها رزمات غربات لياليها وانباحت مضى عام وهمومات وفاد عليها امداد مضى عام دموعه تخيل ولا طاحت.